أيها الأخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها. شرع رحمه الله تعالى في الكلام عن المخصص المنفصل، فقال رحمه الله: المخصص المنفصل يعني الذي ليس في كلام واحد بل هو معروف من الخارج. المخصص المنفصل ما يستقل بنفسه هو ثلاثة أشياء: الحس والعقل والشرع. الأول التخصيص بالحس، بمعنى أنه يأتي لفظ عام دل الحس على أنه ليس على عمومه، والحس منفصل عن الدليل العام. فالمخصص المنفصل ليس في كلام واحد بل هو معروف من الخارج، والحس منفصل عن الدليل العام. وقد أتى لفظ عام دل الحس على أنه ليس على عمومه، فهذا تخصيص بالحس. والثاني التخصيص بالعقل، بمعنى أنه يأتي لفظ عام دل العقل على أنه ليس على عمومه. والثالث التخصيص بالشرع، بمعنى أنه يأتي لفظ عام دل الشرع من نصوص أخرى على أنه ليس على عموم. مثال التخصيص بالحس قوله تعالى عن ريح عاد: تدمر كل شيء بأمر ربها، فإن الحس دل على أنها لم تدمر السماء والأرض، وإنما دمرت ما يقبل التدمير. عندما تقرأ تدمر كل شيء بأمر ربها، كل شيء يقتضي أنها دمرت السماء والأرض والبحار والأشجار وكل شيء، لكن الحس يمنع من تعميم هذا العموم، فإنها لم تدمر السماء ولم تدمر الأرض بل ولم تدمر المساكن، فالمساكن بقيت. ودل على تخصيصها قوله تعالى: فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، هم هلكوا، كانت تأخذ الواحد منهم إلى فوق ثم ترده إلى الأرض، فأصبحوا كأعجاز نخل خاوية، لكن المساكن ما دمرت. فهذه الآية خصت بالحس. فإن قلت: هل المساكن خارجة بمقتضى الحس؟ فالجواب: لا، هي خارجة بمقتضى النص، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، فدل النص على أن المساكن لم تدمر، مع أن المساكن من حيث الحس قابلة للتدمير، فإن الريح قد تدمر المساكن، ولكن الله تبارك وتعالى استثناها من ذلك العموم، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. فهذا مثال التخصيص بالحس، بمعنى أنه يأتي لفظ عام تدمر كل شيء، يدل الحس على أنه ليس على عمومه، والحس منفصل عن الدليل العام. ومثال التخصيص بالعقل قوله تعالى: الله خالق كل شيء، فإن العقل دل على أن ذاته تعالى غير مخلوقة. نحن نعلم أنه عز وجل لم يخلق نفسه، بل هو خالق وما سواه مخلوق، والعقل يقطع قطعا لا شك فيه أن الله تعالى غير مخلوق، لأنه لو كان الخالق مخلوقا للزم الدور، فالخالق مخلوق وخالق الخالق مخلوق وخالق خالق الخالق مخلوق إلى ما لا نهاية، فلا يدخل في العموم. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إن العقلاء اتفقوا على أنه لا تسلسل في المؤثرين، معناه أن الأمر إذا وصل إلى المؤثر بنفسه وقف التسلسل، وإن لم نقل بذلك لزم الدور الذي لا نهاية له. حتى في المخلوقات الصانع غير المصنوع، وإلا كانت المسجلات التي عندنا ومكبر الصوت نفس الصانع، فالفاعل غير المفعول. لكن لو قال قائل: أثبت لي أن الله يدخل في كلمة شيء حتى نقول إن اللفظ صالح لدخوله، وإنما دل على التخصيص العقل، لأنه قد يقول قائل: إن الله جل وعلا غير داخل أصلا في هذا، فمن الذي قال إن الله يقال له شيء؟ قال: فإذا قال قائل: أثبت لي أن الله يدخل في كلمة شيء حتى نقول إن اللفظ صالح لدخوله، ثم إن العقل يستثني ذلك، لأن الله تبارك وتعالى خالق وليس بمخلوق، الله خالق كل شيء، العقل دل على أن ذاته تعالى غير مخلوق. ما الدليل على أن الله تبارك وتعالى يقال له شيء؟ استمع لقول الله تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. قال البخاري رحمه الله تعالى: وسمى الله نفسه شيئا، أخذه من هذه الآية، ولا شك أن الله شيء لأنه عز وجل موجود. وإن قال قائل هل صفات الخالق داخلة في الآية؟ لأن الصفات شيء، فهل هي داخلة أيضا في الآية الله خالق كل شيء؟ الجواب ليست الصفات داخلة، لأن الصفة تابعة للموصوف، فكما أن الموصوف هو الله عز وجل غير مخلوق، فكذلك صفاته غير مخلوقة. حتى القرآن بل حتى الكلام بالمعنى الأعم ليس بمخلوق، مسموع من الله عز وجل نفسه، ولكنه ليس بصوت كأصواتنا بل بصوت عظيم. إذا تكلم بالوحي أخذت السماء منه رجفة وفزعت الملائكة ووشي عليها حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فلينتبه لهذه النقطة المفيدة رحمه الله رحمة واسعة، ما كان يخلي مجالا من أمرين يمكن أن يدخل فيه أو أن يدخل أحدهما فيه إلا أدخلهما أو أحدهما، وهما التوحيد والتربية، أي الدلالة على السلوك المستقيم. فكان رحمه الله يهتبل تلك الفرص ثم يدخل ذلك وذلك أو أحدهم. فها هنا أدخل أمرا يتعلق بالتوحيد، الله خالق كل شيء، هنا تخصيص بالعقل، فإن العقل دل على أن ذاته تعالى غير مخلوقة. فقال الشيخ رحمه الله هذا يستثنيه أو يخصصه، أي هذا العموم، العقل، لأن الله تبارك وتعالى خالق وما سواه فمخلوق. ثم ذكر هل يقال لله تبارك وتعالى شيء، وذكر الدليل وقول البخاري رحمه الله تعالى وسمى الله نفسه شيئا، ثم ثنى بذكر ما يتعلق بأمر عظيم وقع فيه اختلاف كبير، وهو أمر إثبات الصفات للرب الجليل. يقول هل صفات الخالق داخلة في الآية الله خالق كل شيء، أو هي مخصصة مستثناة؟ لأن الصفات شيء، والله عز وجل يقول الله خالق كل شيء، الصفات ليست داخلة لأن الصفة تابعة للموصوف، فكما أن الموصوف هو الله عز وجل غير مخلوق فكذلك صفاته غير مخلوقة. حتى القرآن، وذكر ذلك وهو عقيدة أهل السنة والجماعة، ما كان يدع مجالا تقرر فيه العقيدة إلا وقرر العقيدة فيه. فنحن الآن في علم الأصول وفي مبحث الخاص منه، فما دخل ذلك بذلك؟ هو له دخل في كل شيء، فتوحيد الرب تبارك وتعالى هو الذي لأجله خلق الله رب العالمين الخلق. قال الشيخ رحمه الله ومن العلماء من يرى أن ما خص بالحس والعقل ليس من العام المخصوص، وإنما هو من العام الذي أريد به الخصوص، إذ المخصوص لم يكن مرادا عند المتكلم ولا المخاطب من أول الأمر، وهذه حقيقة العام الذي أريد به الخصوص. من العلماء من يرى أن ما خص بالحس والعقل، ما خص بالحس كما في قوله تعالى تدمر كل شيء، فالحس يقضي بأن السماء والأرض والجبال والأنهار والبحار لم تدمر، فهذا يقضي به الحس. وكذلك ما خصص بالعقل الله خالق كل شيء، فهذا مخصص بالعقل، أي أن الله تبارك وتعالى ليس بداخل سبحانه في قوله الله خالق كل شيء، فإن الله عز وجل لم يخلق نفسه بل هو خالق وما سواه مخلوق، والعقل يقطع قطعا لا شك فيه أن الله غير مخلوق. من العلماء من يرى أن ما خص بالحس والعقل ليس من العام المخصوص، وإنما هو من العام الذي أريد به الخصوص، ليس من العام المخصوص وإنما هو من العام الذي أريد به الخصوص. هذا القول وجهه قوي جدا، يقول أنا لا أسلم أن هذا الذي خصصته بالحس أو بالعقل داخل في العموم، بل هو غير داخل أصلا، والتخصيص كما علمنا إخراج بعض أفراد العام، فأنا أقول إن هذا الفرض لم يدخل أصلا في العموم حتى تخرجه، لأن التخصيص إخراج بعض أفراد العام، بل هو من باب العام الذي أريد به الخاص. وعلى هذا فنحذف التخصيص بالحس والتخصيص بالعقل، لأن المتكلم والمخاطب لم يكن مرادا لهما هذا الذي خرج بالحس أو بالعقل، فما دخل أصلا حتى يخرج بالتخصيص. ولهذا لو قال قائل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، القائل: الذين قال لهم الناس واحد لكنه من جنس الناس، فعبر بالناس عنه. فالناس هنا ليس عاما خص بالعقل أو بالحس، بل ليس من العام أصلا، لأن كل واحد يعرف أنه ليس كل الناس. جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يقولون: إن الناس قد جمعوا لكم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. فجاء من يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فالذي يسمع هو يعرف أنه ليس كل الناس. جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يقولون: إن الناس قد جمعوا لكم، إن الناس قد جمعوا لكم، هذا عام. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، معلوم أن الذين جاءوا ليس كل الناس، وإنما جاء من يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: إن الناس قد جمعوا لكم، ثم ليس كل الناس قد جمعوا للرسول، بل أبو سفيان ومن معه، إن الناس قد جمعوا لكم. فالذي يسمع يعرف المعنى. وعلى هذا فيقول هؤلاء العلماء رحمهم الله: إنما خص بالحس أو بالعقل ليس من العام المخصوص، بل هو من العام الذي أريد به الخصوص. فإن قلت: ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص؟ الجواب: الفرق بينهما أولا أن العام الذي أريد به الخصوص لم يكن عمومه مرادا من أول الأمر، وعلى هذا فما لم يكن متناولا له هذا اللفظ فلا يحتاج إلى إقامة الدليل على إخراجه، لأنه لم يدخل من الأصل حتى نحتاج إلى دليل على إخراجه، وإنما هو عام أريد به الخصوص. أما العام المخصوص فكان من أول الأمر مرادا عمومه لكل الأفراد، ثم أخرج بعض الأفراد، وحينئذ نحتاج إلى دليل لإخراج بعض الأفراد منه، وإلا فإننا نتمسك بالعموم. فهذا فرق. الفرق الأول بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص: العام الذي أريد به الخصوص لم يكن عمومه مرادا من أول الأمر، وعلى هذا فما لم يكن متناولا له هذا اللفظ فلا يحتاج إلى إقامة الدليل على إخراجه، لأنه لم يدخل من الأصل حتى نحتاج إلى دليل على إخراجه. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوه، إذا قال قائل: ما الدليل على إخراج الناس الأولى من الناس الثانية، يعني من أبي سفيان رضي الله عنه ومن كان معه لما جمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقال: إن هؤلاء ليسوا بداخلين حتى نحتاج إلى إخراجهم، هم لم يدخلوا أصلا. وكذلك إذا قال قائل: ما الدليل على إخراج أبي سفيان ومن كان معه من الناس الأولى الذين قال لهم الناس؟ فيقال: هم لم يدخلوا أصلا حتى نحتاج إلى إخراجهم، وإنما هذا من العام الذي أريد به الخصوص، والمتكلم والسامع يعنيان ما يقال. الذين قال لهم الناس معلوم من هم، إن الناس قد جمعوا لكم معلوم من هم، فهذا من العام الذي أريد به الخصوص، فلم يدخل فيه ما يتناوله اللفظ أصلا حتى نحتاج إلى إخراجه منه، لأنه لم يدخل فيه أصلا. وأما العام المخصوص فكان من أول الأمر مرادا عمومه لكل الأفراد، ثم أخرج بعض الأفراد، وحينئذ نحتاج إلى دليل لإخراج بعض الأفراد منه، وإلا فإننا نتمسك بالعموم. فهذا فرق. الفرق الثاني أنه يقبح الاستثناء في العام الذي أريد به الخصوص من حيث اللفظ، ولا يعد هذا من البلاغة. فلو قال قائل: تدمر كل شيء بأمر ربه إلا السماوات والأرض، فهذا يكون فيه شيء من الركاكة، لأنه معروف أن الريح لم تصل إلى هذا، والذي يسمع يفهم المراد ويعلم أن قول الله تبارك وتعالى تدمر كل شيء أي مما يقبل التدمير مما أمرت بتدميره، وأنها لم تؤمر بتدمير السماوات ولا الأرض. فإذا قال قائل مستثنية تدمر كل شيء بأمر ربها إلا السماوات والأرض، فيقال هذا من الركة، هذا من الركاكة في الأسلوب، لأن مما يقبح الاستثناء في العام الذي أريد به الخصوص من حيث اللفظ، لأنه معروف كما في الآية أن الريح لا تصل إلى هذا، إلى تدمير السماوات والأرض. لو قال قائل الله خالق كل شيء إلا نفسه، هذا يكون قبيحا في الذكر، فهذا استثناء قبيح، لأنه معلوم أن هذا ليس داخلا أصلا. الذي يسمع يعلم أن الله تبارك وتعالى ليس بداخل في هذا العموم، الله خالق كل شيء، فيقال هذا من العام الذي أريد به الخصوص، هذا من العام الذي أريد به الخصوص، فالخالق سوى المخلوق، فلم يدخل أصلا حتى نحتاج إلى إخراجه بذكره، فإذا ما ذكر بالاستثناء كان قبيحا من حيث اللغة. فهذان فرقان بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص. ما الذي يترجح عند الشيخ رحمه الله؟ الذي ترجح أن القول بأن هذا ليس من العام المخصوص بل هو من العام الذي أريد به الخصوص قول قوي جدا، فكأنه يريد أن يقول يمكن أن نخرج التخصيص بالعقل والتخصيص بالحس أيضا. والفائدة من ذلك أننا إذا قلنا لم يدخل في العموم لم نطالب بالدليل على إخراجه، وإذا قلنا هو داخل وخرج طولبنا بالدليل على إخراجه. فهو إذا لم يدخل أصلا لا نحتاج إلى دليل ولا يطالبنا أحد بالدليل، أما إذا قلنا إنه داخل في العموم ثم خصص فإننا حينئذ نطالبه بالدليل. وأما التخصيص بالشرع فإن الكتاب والسنة يخصص كل منهما بمثلهما وبالإجماع والقياس. إذن المخصصات المنفصلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس، المخصصات المنفصلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس. وأقسامه بالتفصيل ثمانية: تخصيص كتاب بكتاب، تخصيص كتاب بسنة، تخصيص سنة بكتاب، تخصيص سنة بسنة، تخصيص كتاب بإجماع، تخصيص كتاب بقياس، تخصيص سنة بإجماع، تخصيص سنة بقياس. فهذه ثمانية أقسام. مثال تخصيص الكتاب بالكتاب قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، خص بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فهذا خصص قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. المطلقات هذا عام يشمل من طلقت قبل الدخول ومن طلقت بعد الدخول، ويشمل من طلقت على عوض ومن طلقت على غير عوض، هذا عام يشمل كل من طلقت. خص بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. إذن المطلقة قبل الدخول ليس عليها عدة، خرجت من قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هذا أمر واضح أن يخص كلام الله بعضه ببعض، لأن المتكلم به واحد سبحانه وتعالى. فإن قال قائل: لماذا لم يكن من باب التخصيص المتصل؟ يعني لماذا لم يقل الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ثم قال: إلا من لم يمسها؟ لماذا لم يكن متصلا وإنما جاء منفصلا؟ وقد مر ما يتعلق بالمخصصات أو ببعض المخصصات المتصلة، ذكر الاستثناء والشرط والصفة على مصطلح الأصوليين، ثم ذكر بعد ذلك رحمه الله المخصصات المنفصلة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. الكتاب يخصص بعضه بعضا، فيأتي لنا اللفظ العام: والمطلقات فيدخل في ذلك من طلقت بعد الدخول ومن طلقت قبل الدخول، ومن طلقت على عوض ومن طلقت على غير عوض. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. ثم جاء التخصيص: ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فخص الله تبارك وتعالى غير المدخول بها من قوله تعالى والمطلقات، فهذا عام يشمل جميع من طلق. قد يقول قائل: لماذا لم يكن من باب التخصيص المتصل بالاستثناء مثلا؟ لماذا لم يقل الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء؟ هذا عام، ثم يأتي التخصيص المتصل إلا بالاستثناء، إلا من لم يمسها. قال الشيخ: هذا إشكال وارد قد يقوله قائل وقد يسأله سائل، والجواب عنه والعلم عند الله عز وجل: أولا أن هذا ليستقر الحكم في ذهن المخاطب، ثم يخرج منه ما هو مذكور في كلام الرب جل وعلا. يستقر الحكم في ذهن المخاطب ثم يخرج منه ما خرج، هذا أولا. ثانيا أنه إذا استقر الحكم على العموم ثم خص بما هو أخف تبين بذلك تسهيل الله الشرع للأمة، لأنه معلوم أن المرأة إذا طلقت قبل أن تمس وقبل أن يدخل بها معلوم أن إلزامها بعدة فيه شيء من المشقة، الزوج لم يتعلق بها حقه كاملا الآن، ولهذا قال فما لكم عليهن من عدة تعتدونه، فهذا يدل على تسهيل الله تبارك وتعالى الشرع للأم. وثالثا أن هذا فيه زيادة أجر لكثرة التلاوة، لأنه لو استثنى من العموم في المطلقات لكان المقصوص بكلمة أو كلمتين، لكن الآن صار في آية كاملة، وربما يظهر عند التأمل أكثر من ذلك، لأن هذا هو ما فتح الله به عليه عندما قال ما قال رحمه الله. إذا قال قائل: لماذا لم يكن التخصيص من باب التخصيص المتصل؟ لماذا لم يقل الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ثم قال إلا من لم يمسها؟ فنقول: هذا السؤال غير وارد أصلا، لأن الذي قال هو الله، والله لا يراجع، فلا يقال لما لم يقل كذا ولما لم يقل كذا سبحانه وتعالى، هذا يقال لله. الله عز وجل لا يراجع، وهو لا يقول شيئا إلا لحكمة، فكلامه كله على مقتضى الحكمة، وفعله كله على مقتضى الحكمة، وكذلك قدره الكوني وقدره الشرعي كله على مقتضى الحكمة، فلا يقال لما لم يقل كذا، هذا لا يقال أصلا. وكذلك ما يتعلق بالأحكام ليس فقط في الأخبار وإنما في الأحكام أيضا، كما قالت معاذة لعائشة رضي الله عنه، قالت: لماذا تؤمر المرأة بقضاء الصيام ولا تؤمر بقضاء الصلاة؟ قالت: أحرورية أنت؟ أخارجية أنت؟ هذا لا يسأل عنه، هذا حكمه، والله رب العالمين يحكم بما يشاء ويقضي بما يريد، لا يراجع الله عز وجل فيما قضى وقدر ولا فيما قال، هذا السؤال لا يرد أصلا. وإنما المؤمن إذا أتاه الأمر من أخبار الله تبارك وتعالى، أي مما جاء من الخبر عنه جل وعلا، يقول: سمعنا وصدقنا. وإذا جاء الأمر أو النهي قال: سمعنا وأطعنا. فقالت عائشة رضي الله عنها: كان ذلك يصيبنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فجعلت التشريع الحكمة، جعلت الحكمة ما شرعه الله، فكنا نؤمر، انتهى الأمر. قال الشيخ رحمه الله بعد أن ذكر تخصيص الكتاب بالكتاب وذكر المثال عليه، قال: ومثال تخصيص الكتاب بالسنة آيات المواريث. القرآن يخصص بالسنة وله أمثلة كثيرة، منها آيات المواريث: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ولكم نصف ما ترك أزواجكم ولهن الربع مما تركتم، ولأبويه لكل واحد منهما السدس. كل آيات المواريث فإن ظاهر عمومها يشمل ما إذا اتفق الدين بين الوارث والموروث أو اختلف، هذا هو ظاهر العموم في الآيات، لم تذكر الآيات اختلاف الدين، وهذا خص بالسنة، وهي قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فالمسلم لا يرث الكافر ولو كان أباه أو ابنه، والكافر لا يرث المسلم ولو كان أباه أو ابنه. هذا محل إجماع أن القرآن يخصص بالسنة، وأما مسألة نسخ القرآن بالسنة فمحل خلاف، والصحيح أن القرآن ينسخ بالسنة. وما التخصيص إلا نسخ، ما التخصيص إلا نسخ، لكنه نسخ جزئي، لأن النسخ رفع الحكم كله، وأما التخصيص فرفع لبعض الحكم. فالصواب أن القرآن ينسخ بالسنة. وأما ما معنى فلا خلاف فيه أصلا، الخلاف في النسخ لا في التخصيص، فمحل إجماع أن القرآن يخصص بالسنة. ولكن الشيخ رحمه الله استطرد، قال: أما مسألة نسخ القرآن بالسنة فمحل خلاف، والصحيح أن القرآن ينسخ بها، وما التخصيص إلا نسخ، لكنه نسخ جزئي، لأن النسخ رفع الحكم كله، ولأن التخصيص رفع لبعض الحكم. وإذا كان العلماء مجمعين على تخصيص القرآن بالسنة فلا فرق بين نسخ القرآن بالسنة أو تخصيصه بها. والمثال الذي ضربه رحمه الله أنه ذكر العامة من القرآن: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، قال ونحوها. فهذه لم تذكر دينا يختلف فيه الوارث ومن يرثه، قال خص بقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من رواية أسامة بن زيد رضي الله عنهما: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. ومثال تخصيص الكتاب بالإجماع قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة، خص بالإجماع على أن الرقيق القاذف يجلد 40. قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة، خص بالإجماع على أن الرقيق القاذف يجلد 40. هكذا مثل كثير من الأصوليين، وفيه نظر لثبوت الخلاف في ذلك، قال: ولم أجد له مثالا سليما، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. مثال تخصيص الكتاب بالإجماع قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة. مثال تخصيص القرآن بالإجماع هذه الآية، صيغة العموم في قوله تعالى: والذين يرمون، والمحصنات هن الحرائر العفيفات عن الزنا، فجلدوهم أي جلدوا الذين يرمون، فهذا عام 80 جلدة، خص بالإجماع لأن قوله تعالى الذين يدخل فيه من كان حرا ومن كان رقيقا، ولكن خص بالإجماع على أن الرقيق القاذف يجلد 40. إذا سمعت قوله تعالى والذين يرمون المحصنات عرفت العموم في قوله تعالى الذين، فكل رام لمحصنة سواء كان حرا أم كان عبدا فهو داخل في هذا العموم. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة، ولكن هل لو رمى الرقيق وقذف محصنة يجلد 80 جلدة أو يجلد 40 جلدة على النصف من عقوبة أو من حد الحر؟ الآية فيها عموم، خص بالإجماع على أن الرقيق القاذف يجلد 40. المشهور عند الفقهاء أن الرقيق إذا قذف يجلد 40، وادعوا أن ذلك إجماع، وأكثر أهل العلم يقولون إن الإجماع ممكن وإن العلم به ممكن، ولكن قال شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الواسطية إن الإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الخلاف وانتشرت الأمة، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: وما أدراك أنهم قد أجمعوا، وما أدراك أنهم لم يختلفوا. يعني هل سحت في أقطار الأرض فاستقرأت أقوال أهل العلم فوجدتهم قد أجمعوا على قول واحد ولم يختلفوا؟ فقال الإمام أحمد: وما يدريك أنهم لم يختلفوا، وكذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: بعد السلف الصالح من المتقدمين كثر الخلاف وانتشرت الأمة، وهناك أشياء نعلم أن العلماء مجمعون عليها كفرض الصلوات مثلا، وأنها خمس صلوات بالإضافة إلى النصوص الواردة في ذلك، وهناك أشياء يدعى فيها الإجماع وليس فيها إجماع. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة كما في اختصارها عدة أمثلة ربما تزيد على العشرة ادعى فيها الإجماع وفيها خلاف، والذي ادعى فيها الإجماع أئمة كبار، يقول إمام من الأئمة والإجماع على ذلك، ويكون الإجماع منقوضا أصلا ولا يصح ادعاء الإجماع في تلك المسألة. فهذا يدل على أن مورد الخلاف ضعيف إلا فيما يعلم بالضرورة من دين الإسلام العظيم، فهذا الإجماع واقع عليه كالإجماع على فرض الصلوات والزكاة والحج والصيام وتحريم الزنا والربا وما أشبه ذلك. المثال الذي معنا آية النور عام في أن من رمى المحصنة فعليه 80 جلدة، فإذا كان القاذف حرا فهذا محل الإجماع، وإذا كان القاذف رقيقا فقد ادعى بعض الفقهاء الإجماع على أنه يجلد 40 جلدة، أي يجلد النصف من حد الحر. ولكن الشيخ كما مر في المتن قال فيه نظر لثبوت الخلاف فيه، فكيف يكون إجماعا؟ وما نحن فيه هو مثال تخصيص الكتاب بالإجماع، إذا كان فيه خلاف فكيف يقال قد خصص الكتاب بالإجماع ولا إجماع إذ فيه الخلاف؟ ولذلك قال الصحيح أن في المسألة خلاف، فإن من العلماء من يقول يجب إبقاء الآية على عمومها، وأن من قذف محصنا ولو كان عبدا يجلد 80 جلد، والذين قالوا بالتنصيف حجتهم أنه لا يلحق المقذوف من العار بقذف الرقيق له ما يلحقه بقذف الحر إياه، لأن الرقيق في الغالب همج لا يهمه أن يقول يا زان يا عاهر يا فاجر وما أشبه ذلك، بخلاف الحر الذي يزن كلامه ولا يمكن أن يتكلم إلا بكلمة موزونة. هذا دليلهم، لأن الشيخ رحمه الله يأتي بهذا الكلام من عنده حجة، وإنما يقول والذين قالوا بالتنصيف حجتهم، قالوا أيضا إذا كان العبد لا يبالي بالكلام فإن قذفه أيضا لا يهتم به الناس، لأنهم يقولون هذا رجل شتام سباب يقول الكلمة ولا يزنها. والحق أن هذا من الكلام العجيب، بل إن الإنسان يمكن أن يعكس هذه الحج وأن يقول لا، بل إن الحر إذا ما قذف من العبد كان أوجع له بانحطاط المرتبة، فهذا الذي يقال يمكن عكسه فلا يصح أيضا في التعليل. على كل حال سواء صح هذا الفرق أم لم يصح، فهذه المسألة يعني تنصيف حد القذف على العبد ليس بإجماع، وحينئذ يكون المثال غير صحيح. لذلك قال ولم أجد له مثالا صحيحا، وفيه نظر لثبوت الخلاف في ذلك ولم أجد له مثالا سليما. الذي يقول لم أجد يقول الشارح هو المؤلف، يقول الشارح الذي يقول لم أجد هو المؤلف، والمؤلف هو الشارح، ثم يقول والمؤلف ليس محيطا بكل العلم، ربما إذا فتشت ونقبت أنت تجد مثالا صحيح. رحمه الله رحمة واسعة، وكذا أهل العلم في تواضعهم ومعرفتهم بأقدارهم فيما آتاهم الله تبارك وتعالى من العلم والمعرفة. ويقول رحمه الله الذي يقول لم أجد هو المؤلف، والمؤلف ليس محيطا بكل العلم، ربما إذا فتشت ونقبت أنت تجد مثالا صحيح. ففتش ونقب، فإذا وجدت فعلى المؤلف فاستدرك، والله المستعان. وبعضهم خص قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين بالإجماع على أن الرقيق لا يرث، قال لكن نقول هو غير داخل في العموم، لأن الله قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر، اللام للتمليك للذكر، والعبد لا يملك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه كما في الصحيحين. ومثال تخصيص الكتاب بالقياس قوله تعالى الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فيه فاعلان الزانية والزاني وفيه حكمان، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما. الزانية والزاني من ألفاظ العموم لأنهما من الأسماء الموصولة. قال ابن مالك: وصفة صريحة صلة أل، وكونها بمعرب الأفعال قل، فجعلها من الأسماء لأنه قال قبل ذلك: ومن وما وأل تساوي ما ذكر، وهكذا ذو عند طيء شهر. لكن هذا مذهب المتعمقين في النحو، يقولون: أل اسم موصول نقل الإعراب إلى صلتها لتعذر ظهور الإعراب عليها. ولكن المتساهلين يقولون: هذا محلى بأل، والكل كلمة واحدة ولا حاجة إلى التعمق. على كل حال، الزانية والزاني فيها عموم، سواء قلت العموم في أل أو في كلمة الزانية، فالزانية تجلد 100 جلدة بهذه الآية. لكن خص هذا بقوله في الإماء: فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. وحينئذ يكون تخصيص عموم الزانية من باب تخصيص القرآن بالقرآن، فبقي ما يتعلق بالزاني. خص بقياس العبد الزاني على الأمة في تنصيف العذاب والاقتصار على 50 جلدة على المشهور. الزاني في الآيات الكريمة في سورة النور عام، وليس هناك نص يدل على أن العبد الزاني يجلد 50 جلدة. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فهذا عام كما ترى. وليس هناك نص يدل على أن العبد الزاني يجلد 50 جلدة. الذي فيه النص: الأمة الزانية تجلد 50 جلدة. فالمشهور عند العلماء قياس العبد على الأمة، فيقولون: إذا زنى العبد فإنه يجلد 50 جلدة، نصف جلد الحر. الدليل قالوا: قياسا على الأمة، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. والرجم لا يتنصف، فدل على أن العذاب ها هنا هو الجلد. والحرة تجلد 100 جلدة، إذن فالأمة تجلد النصف، فتجلد 50 جلدة. ليس عندنا نص على ما يتعلق بالعبد إذا زنى. فالمشهور عند العلماء هو قياس العبد على الأمة في تنصيف العقوبة. وقوله تعالى الزاني في قوله تعالى الزانية والزاني عام، فالذي خصصه إذن هو القياس. يقول ربنا تبارك وتعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هذا عام، فيدخل في الزانية من كانت حرة ومن كانت أمة، وكذلك الزاني من كان حرا ومن كان عبدا. فأما الزانية فقد خصصت بقوله تعالى: إذا كانت أمة فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فيكون تخصيص عموم الزانية من باب تخصيص القرآن بالقرآن: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ثم خصصت الأمة الزانية بقوله تعالى: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. يبقى العموم في الزاني: الزانية والزاني فاجلدوا، فما الذي خصصه أيضا حتى صار حده 50 لا 100؟ قالوا: إنما خصصه القياس. المشهور عند العلماء قياس العبد على الأمة، فيقولون: إذا زنى العبد فإنه يجلد 50 جلدة، نصف جلد الحر. ودليل قالوا: قياسا على الأمة، لأن العار اللاحق للعبد بالزنا لا يساوي العار اللاحق بالحر، لأن الرقيق لا يملك، فقد تحدوه الحاجة وشدة الشهوة إلى الزنا، ثم هو يشعر بأنه رقيق ليس من الأحرار فيهون عليه الزنا. ومن أجل ذلك جعل العقاب أخف من عقاب الحر بخلاف الحر. هذا مأخذ من يقول: إننا نقيس الزاني من العبيد على الزانية من الإمام. ولكن من أهل العلم من يقول: لا قياس. وهذا قول من ينكرون القياس وهم الظاهري، يقولون: حتى ولو قلنا بالقياس فالقياس هنا ممنوع، لأن الأمة جرت العادة أنها تكره على البغاء، وقد يكون هذا من أسباب زناها أنها تريد إرضاء سيدها، كما قال الله جل وعلا: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. ولكن العبد لا يكره، فلا يحاول أن يرضي سيده بالزنا، لأنه حتى لو زنى سيكون أولاده لسيد الأمة. ولهذا كان الناس في الجاهلية يتاجرون بالإماء ويترك أمته تزني حتى يأتيه أولاد منه ثم يبيعهم بعد، لأنهم يكونون ملكا، أما في حال الإكراه فلا حد عليه. فيقولون لا يصح القياس وإن قلنا به، وهم لا يقولون به لأن الظاهرية لا يقولون بالقياس. قالوا ولو قلنا بالقياس فهو لا يصح في هذا الموضع لظهور الفرق بين الأصل المقيس عليه وهو الأمة والفرع المقيس وهو العبد الزاني. ومعلوم أن المعنى الذي في الأمة معنى موجب للتخفيف بخلاف العبد الذي هو خال من هذا المعنى، فالمسألة فيها شيء من النظر. لكن على قول الجمهور يقولون إن العبد فيه أصل الرق والأمة فيها أصل الرق وهو نقص، فكان متساويين في عقوبة الزنا. ثم ذكر رحمه الله فائدة فقال: العبد إذا زنى بحرة لحق بها العار كما يلحقها إذا زنى الحر بها أو أشد، فلما تخفف عنه العقوبة؟ العبد إذا زنى بحرة لحق بها العار ومع ذلك تخفف عنه العقوبة ويجلد 50 دل، مع أن التي زنى بها إذا كانت حرة فإن العار الذي يلحقها أشد وأكبر من زناها مع الحر، فلما تخفف العقوبة عن العبد؟ الجواب: إذا زنت الحرة فإنه يلحقها العار ويلحق قبيلتها، لذا يجب أن تحد حدا كاملا ولو زنى بها الرقيق. أما هو فلا يلحقه العار مثل ما يلحق الحرة، لأنه لا يهم الناس أنه زنى أو لم يزن، بخلاف زنى الحر فإنه يستبشعه الناس ويستغربونه، هذا عند سلامة الفطرة وعند الالتزام بالشرع. وأما إذا فسدت المجتمعات فلا يستغربونه ولا يستبشعون، بل ربما استبشعوا العفة كما هو في ديار الغرب، فإن التي تبلغ سنا معينة وهي بكر بعد لم تفتض تصير أمثولة تحكى وقصة تروى وإلى الله المشتكى. ولذلك قال العرب: تموت الحرة ولا تأكل بثدييها، تموت الحرة ولا تأكل بثدييها. وإن كان هذا له وجه أيضا في أنها لا تؤجر نفسها لكي تكون مرضعة، ولكن إذا حملتها على الوجه الذي يستقيم تموت الحرة ولا تزن. ولذلك لما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبايع النسوة ويبايعنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ولا تزنين. فقالت هند بنت عتبة: أو تزني الحرة يا رسول الله؟ تقول: أو تزني الحرة؟ كيف أو تزني الحرة يا رسول الله؟ فالحرة هي التي أدخلت هذا على نفسها فهي راضية، ولهذا تعاقب عقوبة كاملة. لو قال قائل في قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أقدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. إذا قال قائل في قوله تعالى: كيف ينصف العذاب على الإماء والمحصنات يرجمن؟ الجواب: المحصنات إذا كن أبكارا يجلدن، وإذا كن ثيبات يرجمن. قال العلماء: وهنا لا يمكن أن ينصف الرجم، فتعين أن يكون المراد نصف ما عليهن من الجلد لتعذر تنصف الرجم. ثم عاد إلى ما كان آخذا به سائرا فيه فقال رحمه الله: ومثال تخصيص السنة بالكتاب قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الحديث وهو في الصحيحين من روايات ابن عمر رضي الله عنهم. خص الحديث بقوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. أمرت أي أمرني الله، أمرت أن أقاتل الناس، فالناس يشمل أهل الكتاب وغيرهم، أعطوا الجزية أم منعوا الجزية حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله؟ فظاهر الحديث أنهم يقاتلون وإن أعطوا الجزية، لأن الحديث عام ولكنه خص الحديث بالقرآن. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فذكر غاية غير الإسلام، لأن الحديث حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وأما في الآية فقد ذكر الله رب العالمين غاية غير الإسلام، وهي إعطاء الجزية، فإذا أعطوا الجزية امتنع قتالهم. فإن قيل هل يختص هذا الحكم بأهل الكتاب؟ فالجواب أما أهل الكتاب فبالقرآن، كما في قوله تعالى من الذين أوتوا الكتاب، فهذا بالقرآن. وأما غير أهل الكتاب فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، كما عند البخاري في الصحيح. والمجوس ليسوا بأهل كتاب بالاتفاق، بل هم وثنيون، ولكن قيل إن لهم شبهة كتاب. لكن الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذها منهم، لأن غير أهل الكتاب يساوونهم في أنهم إذا أعطوا الجزية امتنع قتالهم، لحديث بريدة الثابت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أمره بتقوى الله إلى آخر الحديث. وفيه فإن أبوا الإسلام فخذ منهم الجزية. إذن يكون عموم الحديث مخصوصا بمن يعطوا الجزية من أهل الكتاب وغيره. الحديث الذي هو أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن الذي في القرآن خص بمن يعطي الجزية من أهل الكتاب. قال بعض العلماء وله مثال آخر، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شارط قريشا بأن من جاءه مؤمنا رده إليهم في غزوة الحديبية. ثم أنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإذا علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. فهذه الآيات الكريمة خصت عموم الحديث الذي ثبت في معاهدة الرسول صلى الله عليه وسلم لقريش، وهذا مثال صحيح، وهذا تخصيص وليس بنسخ، لأنه ما أخرجه إلا الإناث فقط، فهذا ليس بنسخ وإنما هو تخصيص. فهذا من أمثلة تخصيص السنة بالقرآن. السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم شارط قريشا بأن من جاءه مؤمنا رده إليه في صلح الحديبية، فأنزل الله تبارك وتعالى التخصيص فيما يتعلق بالمؤمنات إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. والمعاهدة كما في الحديث على إرجاع من جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا في العموم، فيدخل الرجال والنساء. فأخرج الله تبارك وتعالى بالآية من تلك المعاهدة الإناثة. مثال تخصيص السنة بالسنة الذي مر هو تخصيص السنة بالقرآن. وأما مثال تخصيص السنة بالسنة فقوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، أخرجه البخاري من روايات ابن عمر، خص بقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وهو في الصحيحين من روايات أبي سعيد رضي الله عنه. العموم في قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، هذا يشمل القليل والكثير، ويشمل أيضا كل ما خرج من الأرض وسقته السماء من ثمار وحبوب وخضروات وغيرها، لأن ما من صيغ العموم فيما سقت السماء العشر، فما من صيغ العموم، ولكن خص هذا بقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق. قال العلماء هذا مخصص بالنوع والكم، قالوا بالنوع خص فيما يوسق ويكال، وبالكم فيما دون خمسة أوسق. وعلى هذا فالذي لا يوسق ولا يكال ليس فيه صدق. وما في قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق زائدة. قال الشيخ رحمه الله: ولم أجد مثالا لتخصيص السنة بالإجماع. قال: لكن يجوز، لأنه إذا جاز تخصيص القرآن بالإجماع كما مر فتخصيص السنة بالإجماع من باب أولى. قال: ولكن لا مثال عندي على ذلك، لم أجده. رحمه الله رحمة واسعة. فإذا قال قائل إذا لم يكن له مثال فما الفائدة من قولنا يجوز؟ يعني هو يقول لم أجد له مثالا لكن يجوز، فما الفائدة إذن من ذكره إذا كنا لا نجد له مثالا؟ وما الفائدة من قولنا يجوز؟ قال: الفائدة من قولنا هذا أن الإجماع دليل قائم يمكن أن يخصص عمومات الأدلة. هذا من جهة، أن الإجماع دليل قائم يمكن أن يخصص عمومات الأدلة، فهذا من جهة. ومن جهة أخرى، وهذا من علمه وإنصافه رحمه الله رحمة واسعة، ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. وإذا تواضع العبد لله تبارك وتعالى علمه الله رب العالمين ورفع قدره وذكره، وأما إذا شمخ بأنفه أو أحس أنه قد علم فقد جهل. يقول رحمه الله: قد لا نجد عند البحث ولكن قد يوجد في المستقبل، وكثيرا ما يبحث الإنسان عن مسألة في مواضعها وفي مضانها فلا يجدها ثم تمر به عفوا. يقول: قد لا نجد الآن ونحن نبحث، وقد نهدى إليه حين لا نبحث، فالله هو الهادي إلى الصواب وهو على كل شيء قدير. فهذا من علمه وفقه وتواضعه رحمه الله. فإذا قلنا بأنها أي السنة لا تخصص بالإجماع ثم جاءنا إجماع مخصص للسنة، فحينئذ نبقى متحيرين، هل نقبل أو لا نقبل؟ يعني لم نجد مثال. فإذا قلنا إن السنة لا تخصص بالإجماع ثم جاءنا إجماع يخصص السنة، فماذا نصنع؟ نبقى حينئذ متحيرين، هل نقبل أو لا نقبل؟ لكن نقول: الإجماع دليل صحيح، وإذا كان دليلا صحيحا شرعا فإنه يخصص الأدلة الشرعية، فإن وجدت مثالا فذاك، وإن لم تجد فاعرف الحكم، وإذا مر بك على طول الزمن فاعرف أن هذا جائز. والإنسان يزداد علما بفضل ربه تبارك وتعالى يوما بعد يوم، فلعله أن يمر به على طول الزمن ما يبحث عنه الآن ولا يجده. ثم ذكر رحمه الله مثال تخصيص السنة بالقياس، وهذا هو القسم الثامن، وهي ثمانية أقسام كما مر. القسم الثامن تخصيص السنة بالقياس، مثاله قوله صلى الله عليه وآله وسلم: البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. أخرجه مسلم من رواية عبادة بن الصامت رضي الله عنه. خصص بقياس العبد على الأمة في تنصيف العذاب والاقتصار على 50 جلدة على المشهور، كما مر في تخصيص الكتاب بالقياس. فهنا مثال تخصيص السنة بالقياس: البكر بالبكر، أي إذا زنى البكر بالبكر فالواجب جلد 100 وتغريب عام، يعني يجلد 100 ويحضره طائفة من المؤمنين ويغرب عن البلد. الجلد واضح أنه عقوبة، أما التغريب ففيه فوائد، هو كذلك عقوبة. التغريب وهو النفي عن الموطن الذي وقع فيه الزنا عن بلده يغرب عاما، أما الجلد فواضح أنه عقوبة، وأما التغريب فما فائدته؟ البكر إذا زنى يجلد 100 جلدة بمشهد ومحضر من طائفة من المؤمنين يشهدون عذابه، فيشهر فلان يقام عليه الحد لأنه ارتكب الفاحشة وثبتت عليه، فيجلد بمحضر طائفة من المؤمنين 100 جلد، ويغرب عن الموطن عن بلده عاما، فينفى عن بلده عاما. الجلد واضح أنه عقوبة، أما التغريب ففيه فوائد، هو عقوبة أيضا، لأن الإنسان إذا غرب إلى بلد غير بلده فلا شك أنه يتعذب، والغريب لا يذهب يطلب مثل هذه الأمور وهي الفواحش، لأنه يخشى أن ينتهر وإن لم يفعل شيئا، فكيف إذا فعل؟ وكذلك الغريب يكون مشغولا بغربته بعيدا عن التذكر للزنا، فهذا من فوائد التغريب. والغريب يأتي إلى بلد لا يدري هل نساؤها محصنات أو غير محصنات، بخلاف ما إذا بقي في بلده الأول فإنه يعرف في هذا البلد من ليست محصنة وهي المرأة التي زنى بها أولا، فربما يعود إليه. شيء آخر هو أنه إذا غرب عن موطنه عاما بعد أن شهد عذابه طائفة من المؤمنين كان أدعى لنسيان ما صنع، بعكس إذا ما ظل في الموطن الذي زنى فيه وأقيم عليه الحد فيه وشهد الحد فيه عليه طائفة من المؤمنين كلما مر بواحد نظر إليه فيجد في نفسه شيئا وتقع أمور عظيمة فيغرب عن موطنه عاما، فإذا ما رجع بعد عام كان ذلك إلى النسيان أقرب وإلى التوبة أقرب. هذا فيما يتعلق بالحر. العبد عند جمهور العلماء لا يشمله ذلك. النص الذي عندنا البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، فهذا فيما يتعلق بمن زنى وكان بكرا. عند جمهور العلماء خصصوا هذا العموم، خصصوا هذا العام البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام بأن العبد لا يشمله ذلك على حسب القياس، قالوا لا يشمله ذلك بل ينصف قياسا على تنصيف الأمة، وفي تغريبه خلاف فقالوا يجلد 50 جلدة على المشهور قياسا على الأمة، الأمة فيها نص فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، والرجم لا ينصف فدل على أن الذي ينصف هو الجلد، العبد ليس فيه نص فقاسوا العبد على الأمة، وقالوا أيضا ينصف عقابه وحده فيجلد 50 جلد. وأما التغريب فماذا نصنع؟ هل ينصف أيضا؟ على حسب القياس، فهذا نصف ما على ذاك. في تغريبه خلاف، قال بعض العلماء يغرب نصف سنة، وقال آخرون لا يغرب لأن ذلك ضرر على سيده إذ هو في خدمته، فإذا غربناه عن سيده سنة أو نصف سنة ضر ذلك سيده وكان راحة له، فهو إذا غرب لا يلزمه حينئذ خدمة لسيده كما لو كان حالا، فيكون الضرر حينئذ على سيده. وقد قال الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال الشيخ رحمه الله ولكننا نقول إن هذا التعليل عليل، نقول حتى الجلد يكون بحضرة طائفة من المؤمنين إضرارا بسيده، لأنه بدلا من أن تكون قيمة هذا العبد 1000 وهو محصن فإذا زنى وجلد أمام الناس تنقص قيمته كثيرا، وهو يجلد 50 أمام الناس في هذا إضرار أيضا بسيده لو عملنا العقد، لأن الناس يقولون ولكن من هذا الذي يجلد؟ يقولون هو عبد فلان فيأتي ذكر فلان ولا ذنب له، فهل نقول حينئذ لمنع الإضرار عن سيده لا يجلد؟ هذه المسألة تحط أيضا من قيمة العبد، أنه إذا جلد وكانت قيمته محصنا 1000 درهم فإذا زنى وجلد أمام الناس تنقص قيمته كثيرا، الذي يشتري يقول هذا عبد فلان الذي زنى وأقيم عليه الحد فجلد في يوم كذا فتنقص قيمته. هذه الجناية من العبد أيضا قد يكون سببها إهمال سيده له، أو يكون سببها عدم قيام سيده بحقه، إهماله له بأن ترك له الحبل على الغارب فلا يسأل أين أنت ولا أين ذهبت ولا من أين جئت، وأما عدم قيامه بواجبه بأن يكون العبد قد طلب من سيده أن يزوجه لكنه لم يقم بالواجب فيضطر العبد إلى الزنا، وحينئذ تكون الجنايات التي تصيب سيده بسبب من سيده نفسه. على كل حال هذا فيه قياس العبد على الأمة في تنصيف العذاب والاقتصار على 50 جلدة. والصحيح أنه يغرب ولكن يغرب نصف السنة ما دمنا قلنا بالتنصيف والمسألة خلافية. أما المرأة إذا زنت فإنها تغرب بشرط أن يحافظ عليها، بحيث يكون البلد الذي تغرب فيه فيه أقارب لها أو أصدقاء، أو أن الحكومة مثلا تجعلها في دار للرعاية وما أشبه ذلك، ولا يعد السجن تغريبا له، لكن إذا تعذر التغريب لم يبق إلا السجن. والفقهاء يقولون تغرب ولو بلا محرم لأن هذا عقوبة، لكن الصحيح أنها لا تغرب إلا بمحرم، لأنها إذا وقعت في الفاحشة وأقيم عليها الحد، فربما يورثها ذلك شيئا. فإذا ما غربت وكانت بحيث لا محرم فربما وقعت في شيء يسوء، فالصحيح أنها لا تغرب إلا بمحرم. انتهى الشيخ رحمه الله تعالى بذلك من مبحث الخاص بعد مبحث العام، العام والخاص، ثم شرع في بيان المطلق والمقيد. أتى بهما المؤلف رحمه الله بعد العام والخاص للتشابه بين العام والمطلق وبين الخاص والمقيد، ولهذا يصعب التمييز بينهما، ولكن التمييز يحصل بالتعريف، أي بتعريف كل منهم. العام هو اللفظ الشامل لجميع أفراده بلا حصر، بلا حصر. اللفظ الشامل لجميع أفراده بلا حصر هو العام. المطلق لا يعم جميع أفراده، وإنما يتعلق بفرد منها فقط لكنه غير معين على الشيوع فيصدق على أي فرد، هذا مطلق، فهو يعم جميع أفراده بما يسمى بالعموم البدلي. وأما الأول وهو العام فعمومه شمولي. المطلق لا يعم جميع أفراده وإنما يتعلق بفرد منها فقط، لكن هذا الفرد غير معين، ولهذا يقال العام شموله أو عمومه شمولي. العام عمومه شمولي والمطلق عمومه بدلي، فهذا هو الفرق، أن العام واللفظ الشامل لجميع أفراده بلا حصر، والمطلق لا يعم جميع أفراده وإنما يتعلق بفرد منها فقط لكنه غير معين. فالعام عمومه شمولي والمطلق عمومه بدلي. فرق آخر هو أن العام يدخله التخصيص، يعني الاستثناء، كقوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالعام يدخله التخصيص يعني الاستثناء، إن الإنسان عام لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. المطلق لا يدخله الاستثناء. فإذا قلت إن إنسانا خاسر لا يصح الإتيان بإلا، إلا إذا أردت أن آتي باستثناء منقطع فأقول إلا إنسانا فيه كذا وكذا. مثال ذلك، لو قلت لك أكرم الطالبة، الطالب عام يشمل جميع الطلبة، أي أكرم كل طالب، فأل هنا للعموم، أكرم الطالب، فألها هنا للعموم. إن شئت فقل هي موصولة، لأنه لو كان عندنا 10 طلاب للزم أن أكرمهم كلهم، لو تركت واحدا منهم احتج علي. أما لو قلت لك أكرم طالبا فهذا مطلق، لأنه لو كان عندنا 10 طلاب للزم إكرام واحد من 10، وتكون حينئذ ممتثلا للأمر وليس للباقين أن يحتجوا. فإذا قلت أكرم الطلبة فتركت واحدا احتج عليك. إذا قلت لك أكرم الطلبة فأكرمتهم إلا واحدة قال ألم يقل لك أكرم الطلبة، فهذا عام، والعموم شمولي يشمل جميع أفراده. أما إذا قلت أكرم طالبا فوقع الإكرام على أي طالب كان العموم بدليا، فواحد يصح به الامتثال للأمر في قولك أكرم طالبا، هذا مطلق، لأنه لو كان عندنا 10 طلاب للزم إكرام واحد من 10، أكرم طالبا أي طالبا واحدا. إذا أكرمت واحدا من 10 تكون حينئذ ممتثلا وليس للباقين أن يحتجوا. المطلق في اللغة ضد المقيد. مثال ذلك بعير يمشي في البر مفكوك القيد، نسميه مطلقا، ومطلق غير مقيد، فالمطلق في اللغة ضد المقيد. وأما في الاصطلاح فالمطلق ما دل على الحقيقة بلا قيد. المطلق ما دل على الحقيقة بلا قيد، أي لا يدل إلا على حقيقة الشيء بلا قيد، كإنسان وحيوان ودرهم ودينار وبيت ودار وما أشبه ذلك، فهذا يدل على حقيقة الشيء بلا قيد، كقوله تعالى فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى. فكلمة رقبة هذا من باب المطلق، فتحرير رقبة ليست هذه من العام، رقبة هنا من باب المطلق ليست من باب العام، لأنها تصدق بواحد، فلو أعتقت رقبة واحدة لصرت ممتثلا للأمر، لأنه لا يلزمني أن أعتق جميع الرقاب، إنما أعتق واحدة من الرقاب، ولم توصف الرقابة الآن بصفة، ولو وصفت لكان هذا تقييدا، لكنها لم توصف فهي مطلقة. فتحرير رقبة، فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى، فهذا من باب المطلق ليس من باب العام. تصدق بواحد لأي رقبة، فلو أعتقت رقبة واحدة صرت ممتثلا للأمر، لأنه لا يلزمني أن أعتق جميع الرقاب، وإنما أعتق واحدة من الرقاب. لم توصف الرقبة في قوله تعالى فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى بصفة، ولو وصفت لكان هذا تقييدا. فتحرير رقبة مؤمنة، فقيدت الرقبة بأنها مؤمنة فيكون هذا تقييدا، ولكن هنا لم توصف تحرير رقبة من قبل أن يتماسى فهي مطلقة. فخرج بقوله ما دل على الحقيقة العام، لأنه يدل على العموم لا على مطلق الحقيقة فقط. الرجال أذكى من النساء، هذه حقيقة، لكن يوجد من الرجال من هو دون المرأة بكثير، ويوجد من النساء من هي ذكية وتكون أذكى من كثير من الرجال. إذا معنى هذا أن حقيقة الرجال وجنس الرجال أذكى من النساء، وليس عموم الرجال أذكى من النساء. فتكون ال هنا ليست للعموم، كما مر ذكر ذلك في أنواع ال، فال في قولك الرجال أذكى من النساء ليست للعموم، لأنه يوجد من النساء من هي أذكى من كثير من الرجال، فتكون أل ها هنا ليست للعموم، وإنما هي لبيان الحقيقة أو للجنس، فجنس الرجال أذكى من جنس النساء، أو الحقيقة تبينها هنا وهي أن الرجال أذكى في المجموع من النساء. عندما تقول التابعون أفضل من تابع التابعين، هذا لبيان الحقيقة، يعني حقيقة التابعين، أو هذا الجنس من الناس أفضل ممن بعد، لكن قد يوجد في تابع التابعين، بل في تابع تابع التابعين من هو أفضل من التابعين. أما الصحابة فلا نقول فيهم هذا الشيء، لأنهم بلا شك من حيث الأفضلية أفضلية الصحبة لا أحد يشاركهم، وقد خالف في ذلك بعض من كتب في العقيدة بلا موجب بلا استحقاق، فذكر أنه قد يكون من بعض الأصحاب من هو خير من الأصحاب، ذكر تخليطا في هذا المعنى، ولكن الشيخ يقول أما الصحابة فلا نقول فيهم هذا الشيء، لأنهم بلا شك من حيث الأفضلية أفضلية الصحبة لا أحد يشارك. المقيد لغة ما جعل فيه قيد من بعير ونحوه، من بعير بيان لما وليست لقيد، يعني ما جعل فيه قيد، فالبعير ونحوه هو المقيد. وجه المناسبة بين اللغة والاصطلاح أن الاصطلاح ما دل على الحقيقة بقيد، ما دل على الحقيقة بقيد، المطلق هو ما دل على الحقيقة بقيد، فقوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، القيد هو مؤمنة، المقيد ما دل على الحقيقة بقيد، كقوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة. في المطلق الذي دل على الحقيقة بلا قيد فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى، وأما في المقيد فدل على الحقيقة بقيد فتحرير رقبة مؤمنة، فخرج بقولنا قيد المطلق، لأنه يدل على الحقيقة بلا قيد، يدل على الحقيقة بلا قيد. وأما المقيد فما دل على الحقيقة بقيد فتحرير رقبة مؤمنة، فهذا قيد، القيد هو مؤمنة، هذا الوصف قيدها. وفي الآية الأولى التي ذكرها فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، هذا مطلق أنه دل على الحقيقة بلا قيد، لكن هنا في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة، فكلمة مؤمنة الآن قيد، فلو قلت أعتق الرقبة المؤمنة كان هذا تخصيصا، لأنه إذا ورد القيد على العام فسمه تخصيصا، وإذا ورد على مطلق فسمه تقييدا، فالمطلق يقيد والعام يخصص، فإذا ورد القيد على العام فسمه تخصيصا، وإذا ورد القيد على مطلق فسمه تقييدا. فإذا قلت أعتق رقبة مؤمنة فهذا قيد، وإذا قلت لا تعتق رقبة كافرة فهذا تخصيص، لأن النكرة بعد النهي للعموم، وعلى هذا يكون القيد واردا على عام، وإذا ورد القيد على العام كان تخصيصا، فالعام يخصص. إذا قلت لا تعتق رقبة كافرة، هذه نكرة في سياق النهي، والنكرة في سياق النهي تفيد العموم، ولكن جاء القيد ها هنا واردا على العام فيكون تخصيصا، كما أن القيد إذا ورد على المطلق يكون تقييدا. إذا ورد القيد على العام فسمه تخصيصا، وإذا ورد القيد على المطلق فسمه تقييدا. لو قلت أكرم طلبة مجتهدين، كلمة طلبة مطلق، إذن مجتهدين ورد على مطلق، القيد إذا ورد على مطلق يكون حينئذ تقييدا. فلو كان هناك 10 طلبة كلهم مجتهدون فأكرم 3 منهم مثلا، يكون قد امتثل للأمر، لكن لو كانت عامة للزم إكرام 10. لو قلت أكرم الطلبة المجتهدين، هذا تخصيص، لأن كلمة الطلبة عام، والقيد إذا ورد على العام يكون تخصيصا. القيد إذا ورد على العام يكون تخصيصا. إذا قلت لك أكرم الطلبة، ألها هنا تفيد العموم، أكرم الطلبة، فهذا عام، ولكن لما خصصت فقلت المجتهدين، أكرم الطلبة المجتهدين، ورد القيد على العام فكان تخصيصا. وأما القيد فإذا ورد على المطلق فإنه يكون تقييدا، كما لو قلنا أكرم طلبة، هذا مطلق ليس بعام. مجتهدين، هذا قيد ورد على المطلق فإنه يكون تقييد. قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذا تخصيص، لأنه ورد على عام وهو الناس، فالناس يفيد العموم، ولله على الناس، لو لم يقل من استطاع إليه سبيلا لكان الناس كلهم، من استطاع ومن لم يستطع واجبا عليه أن يحج، ولكن لما قال جل وعلا من استطاع إليه سبيلا كان هذا قيدا واردا على العام وهو الناس، ولله على الناس هذا عام، ولكن جاء القيد واردا على العام فكان تخصيصا لمن استطاع إليه سبيلا، فخص من استطاع إلى البيت سبيلا بالحكم، وأما من لم يستطع فلا تثريب عليه. ما حكم العمل بالمطلق؟ يجب العمل بالمطلق على إطلاقه إلا بدليل يدل على تقييده. يعني إذا جاءك المطلق لا تقل ولكن أنا لا أعمل به حتى أنظر هل هو مقيد أو غير مقيد، لا، إذا أتاك المطلق فإنه يجب العمل به على إطلاقه إلا بدليل يدل على التقييد. ذكر في العام أنه يجب العمل بعمومه حتى يوجد دليل يدل على تخصيصه، المطلق أيضا يجب العمل بمطلقه حتى يوجد دليل على التقييد، وهذه القاعدة تنفعك في كل أبواب الفقه. مثلا ورد جواز المسح على الخفين مطلقا وفيه قيود، أولا أن يلبسه على طهارة، ثانيا أن يكون في الحدث الأصغر، ثالثا أن يكون في المدة المحددة، لكن هل ورد أن يكون صفيقا؟ ابحث، فإن وجدت فقيده بأن يكون صفيقا، وإن لم تجد يبقى على إطلاق. هل ورد تقييده بألا يكون في خرق أو فتق حتى موضع الخرج؟ لا، إذن أبقه على إطلاقه ما دام لم يرد، فينفعك الله بهذه القاعدة في هذا الباب. أي إنسان يأتي بشرط زائد على ذلك نقول له هات الدليل، لأن الأصل العمل بالمطلق، فالواجب العمل بالمطلق على الصفة التي ورد عليها إلا بدليل. السفر أطلقه الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، لم يقيده الله تبارك وتعالى، ولا جاءت السنة بتقييد السفر بمسافة معينة ك16 فرسخا مثلا. أوضح ما في ذلك حديث أنس الذي أخرجه مسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو 3 فراسخ شعبة الشاك صلى 2 ركعتين. هذا حكاية فعل فليس فيه تقييد، هذا حكاية فعل فليس فيه تقييد، فيبقى على إطلاقه. لما ذكر الله السفر في القرآن ذكره مطلقا غير مقيد. فنقول إذا لم يكن هناك تقييد بمسافة معينة أو مدة معينة فيجب الإطلاق في الحيض مثلا. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، ولم يرد تقييده بيوم وليلة ولا بأنه لا بد أن يكون بين الحيضتين 13 يوم. إذن الحيض علل بعلة وهو كونه أذى، فمتى وجد ذلك فهو حيض. هذه القاعدة التي ذكرت ينفعك الله بها في كل أبواب العلم حتى في أسماء الله وصفاته، فما جاء مطلقا فالواجب عليك إبقاؤه على إطلاقه إلا بدليل. لشيخ الإسلام رحمه الله رسالة جيدة في هذا الموضوع عنوانها أحكام السفر، قال لكن لا أدري هل هذا العنوان من الشيخ أم من تصرف الناسخ أو الطابع. المهم أنه ذكر أن ما أطلقه الله ورسوله فإنه لا يجوز لنا أن نقيده، لأن الشرع أصله وقيوده وشروطه وموانعه وأسبابه من عند الله عز وجل، لأن الشرع أصله وقيوده وشروطه وموانعه وأسبابه من عند الله عز وجل، فإذا جاء مطلقا فليس من حقنا أن نقيده، وإذا جاء مقيدا فليس من حقنا أن نلغي هذا القيد، فنحن متعبدون بما شرع لنا ولسنا أربابا ولا مشرعين، فالرب عز وجل هو المشرع ونحن عبيده، وليس لنا الحق في أن نطلق ما قيد ولا أن نقيد ما أطلق ولا أن نعمم ما خص ولا أن نخصص ما عم. جاءت النصوص هكذا التزم بها لأنك مسؤول عن هذا. المسألة ليست حسن تصرف أو جودة مجادلة، المسألة أنك مسؤول عن كل ما ورد إليك من الشرع، سواء في الأمور العلمية الخبرية أو في الأمور الحكمية التعبدية التي هي عمل، لأن الشرع إما أمور علمية خبرية وإما أمور عملية إنشائية طلبية. افعل ولا تفعل، هذه عملية إنشائية، اعتقد أو لا تعتقد هذه خبرية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.